قال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس على النساء سعي أي رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة. رواه البيهقي. هل قول ابن عمر صحيح نستطيع أن نحتج به؟ الجواب: إذا كان المقصود من السؤال بالصحة هو يعني الاحتجاج به، فالجواب لا يحتج به سواء صح سنده إلى ابن عمر أو لم يصح، ما دام أنه ليس مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أصل الرمل خاصة بين الصفا والمروة أصل مشروعيته من زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي اسمها هاجر. أيوة. فهذه كان إبراهيم تركها، فكانت تتفقد أخباره، فمرة ركضت بين الصفا والمروة، هذا الركض ومن بعدها جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قصة طويلة مروية في صحيح البخاري، هذا الركض منها صار فيما بعد سنة تعبدية للرجال والنساء. فكيف يعقل أن يقال ما كان أصل شرعيته من المرأة لا يشرع الآن للمرأة؟ هذا أبعد ما يكون عن الصواب. بقي الرمل حول الكعبة، فالجواب: من الممكن ها هنا أن يقال بأن هذا الرمل خاص بالرجال دون النساء، والسبب في ذلك أن أصل مشروعية الرمل حول الكعبة هو كما جاء في السنة الصحيحة ليري الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه قوة أصحابه المشركين الذين قالوا لما طاف الرسول عليه السلام في صلح الحدية، قالوا: هؤلاء وهلتهم حمى يثرب بدون ضعاف لا وزن له ولا قيمة. فالرسول عليه الصلاة والسلام علم ذلك إما بطريق الوحي أو بلغه بطريق مبلغ، فأمر الصحابة أن يرملوا ليظهروا أن الواقع خلاف ما ظن المشركون به. ولا شك أن موطن إظهار القوة ليس النساء وإنما هم الرجال، فمن هذه الناحية ممكن أن يقال إن الرمل حول الكعبة خاص بالرجال. أقول ممكن لأن الحقيقة لا جواب عندي بات في المسألة، فإني لا أستحضر دليلا قاطعا في الموضوع، ولعله ييسر لي في الاجتماع الآتي إن شاء الله الجواب القاطع حول الرمل حول البيت، أما بين الصفا والمروة فلا فرق في ذلك بين النساء والرجال.